القيامة والليل. فقلت أليس قد قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فهؤلاء الصحابة ما كانوا غافلين، ما يتصور أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم وقلوبهم في أودية أخرى. عندما كان صلى الله عليه وسلم يحدثهم يعني إذا جاز التعبير كأنهم سكارى معه صلى الله عليه وسلم، قلوبهم معه ينتبهون إلى كلامه، وما أشكل عليهم سألوا عنه، وإذا سكتوا دل ذلك على أنهم فهموا. فعائشة وعنة تقول: